الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعدما زعم مؤسس تكوين أنهم جاءوا لتجديد الدين، إذن فمعنى ذلك أن هؤلاء بلغوا ذروة الذروة في مختلف العلوم الشرعية وغير الشرعية وفي كل شيء. ونبدأ بالسيرة. سيدة خديجة كانت متحمسة جدا للدعوة للرسالة، لدرجة ان هي دعت بناتها هالة وهند للدخول في الدين، وما عملتش كده مع نساء اخريات. الباحثة والمجددة والمفكرة هناء سعيد، والتي جاءت لتجدد للمسلمين دينهم وتعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كالعادة لضحالة علمها وقعت في مصيبتين. الأولى أنها قالت أن هندا وهالة أبناء السيدة خديجة رضي الله عنها بنات، وفي الحقيقة هم ليسوا إناث بل ذكور، ولكن الباحثة الألمعية لم تعلم ذلك. والمصيبة الثانية أنها قالت أن خديجة دعتهم إلى الإسلام، مع أن هالة مات قبل الإسلام أساسا، أما هند فأدرك الإسلام وأسلم، فكيف دعت خديجة هالة للإسلام وقد مات قبله؟ هؤلاء هم مجددوا الدين، هؤلاء هم صفوة المجتمع. تخيل أن هذه المجددة لم تستطع أن تعرف أن هندا وهالة رجال، ولم تعلم أن هالة مات قبل الإسلام، فهم أرادوا أن يقنعوك بأنهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه الأولون والآخرون، وأن عليك أن تستمع لهم ولا تستمع للمشايخ أكخ. طيب إذا كنتم تزعمون ذلك، فلماذا لا تبحثون جيدا حتى لا تفضحون أنفسكم أمام الناس؟ المهم أن هذا المقطع انتشر جدا وصار فضيحة لمركز تكوين، فكان لابد من الرد. فخرج الدكتور الألمعي كعادته يوسف زيدان يرد ويقول: لأن بنت أخطأت في رواية تاريخية من وجهة نظرها إنه يعني مع العقل والمنطق ولد اسمه ما يمكن الكتاب اللي أنت بتقول فيه ده هو اللي غلطان، يبقى هنا الناس النقدية. الكتاب يخطئ ولكن بنتنا لا تخطئ أبدا. يا الله العجب، بدل أن يعتذر عن الخطأ يقول الخطأ في الكتاب. لماذا؟ لأن هذه الأسماء في زعمه أسماء نساء، وعلى فرض أنها أسماء نساء، فالرجل سمى أولاده الذكور بذلك. فعلى باحثيكم قبل أن يتكلموا أن يتأكدوا من المعلومات قبل إلقائها. وإن كنت أعلم أنهم لا ناقة لهم ولا جمل في البحث، وربما لم يسمعوا عنهم، لا تستطيع أن تفرق بين الذكر والأنثى. وبدل أن يخرج معتذرا خرج يخطئ الكتاب. هل يظن هذا الشخص البسيط أننا سذج لهذه الدرجة؟ وليست هذه الطامة الوحيدة وفقط، بل هناك طامات. صحيح مقال ابن باز أن الأمة وجهها عام إذا استبعدنا الشيعة قد طلبت أحاديث الصحيحين بالقبول، إلا أنه أغفل تماما حقيقة أن هناك أحاديث انتقدها جمع من الحفاظ والمحدثين على الصحيحين وأشهر من البرقاطني اللي انتقد وحده أكثر من 100 حديث في كتابه التتبع لما في الصحيحين. أدركتني، هذا اسم لم يسمع به أحد، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. فهذا المتحدث الذي يتكلم لا يعرف أن العالم اسمه الدرقطني. والعجيب أن فريق الإعداد لم يتفطن لهذا الخطأ، والمتحدث نفسه لم يتفطن لهذا الخطأ، حتى الذي يكتب كتب الدرقطني، وتم تجهيز الحلقة ولم يلتفت واحد من هؤلاء لهذا الخطأ، مع أنهم لو أمسكوا بأي كتاب للدرقطني لوجدوا اسمه مكتوب بالخط العريض على غلاف الكتاب. وهذا يبين لك أنهم مجموعة من البسطاء الضعفاء علميا، يجهلون بأوليات العلوم، جاءوا من كل حدب وصوب ليشككوا الناس في دينهم. كيف سيبرر الدكتور يوسف زيدان لهذا الخطأ؟ ربما يخرج ويقول: نحن أعلم باسم الدرقطني منه ومن أمه ومن أبيه. وربما قال أن الدرقطني أخطأ في كتابة اسمه بالطاء والكتابة الصحيحة لاسمه بالتاء. العجيب والله والعجب كثير، العجيب أن هذا الشخص الذي لا يعرف النطق الصحيح لاسم الدرقطني وبالتالي لا يعلم ما في كتبه، هذا الرجل خرج ينتقد صحيح البخاري، البخاري الذي كان يحفظ آلاف الأحاديث بأسانيدها ويحفظ أسماء عشرات الآلاف من الرجال بأسمائهم وأسماء آبائهم، ويعرف الثقة من الضعيف من الكذاب. هذا الذي لا يستطيع أن ينطق اسم عالم من أشهر علماء الحديث هو الدرقطني خرج ينتقد البخاري. هذا ينطبق عليه قول القائل: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وهذا ما يجعلنا ننتقد هؤلاء، هم أولا ليس لديهم معرفة بالذي يتكلمون عنه، وإنما تكتب لهم كلمات يرددونها فقط، فهم جاءوا على زعمهم ليجددوا وليس لديهم أي معرفة في الدين، فلا معرفة لهم بكتاب الله بل لا يستطيعون قراءته، ولا معرفة لهم بالسنة والحديث والمصطلح والعقيدة، ولا معرفة لهم بالتاريخ ولا حتى بالسيرة. يا أخي حتى أسماء العلماء لا يستطيعون قراءتها. ثانيا، إياك أن تظن أن انتقادنا لهم خوفا على الدين، حاشا لله، فالدين محفوظ بحفظ الله إلى قيام الساعة، ولكنه خوف على شبابنا وبناتنا الذين ليس لديهم العلم الكافي لدفع هذه الشبهات، حتى أن هؤلاء أضعف من أن نخاف من على ديننا منهم، فكيف نخاف من أناس لا يستطيعون قراءة القرآن؟ ألا تصدق؟ دعني أسمعك الدكتور يوسف زيدان من أكابر المؤسسين لتكوين وهو يقرأ كتاب الله، وسامحوني على الأذى الذي ستؤذونه عند سماعكم له يقرأ كتاب الله. صحيح مقال ابن باز أن الأمة وجه عام إذا استبعدنا الشيعة قد طلبت أحاديث الصحيحين بالقبول، إلا أنه أغفل تماما حقيقة أن هناك أحاديث انتقدها جمع من الحفاظ والمحدثين على الصحيحين وأشهرهم من برقاتني اللي انتقد وحده أكثر من 100 حديث في كتابه التتبع لما في الصحيحين. تخطئ في كلمة يا دكتور، أنت لم تنطق كلمة واحدة نطقا صحيحا، هذه كمية أذى غاية في الصعوبة، تشعر وكأن هذا الرجل لم يمسك بمصحف في حياته، ويا ليته يخطئ في أحكام التجويد وفقط كإضغام أو غنة أو إقلام أو حتى مخارج الحروف، يا ليت. ولكن هذا الرجل لا يحسن القراءة فيخطئ في تشكيل الكلمات، والعجيب قوله أنه جهز هذه النصوص قبل أن يأتي حتى لا يتصيد له أحد خطأ، فما بالك لو لم يجهزها؟ فهذه قراءة رجل يزعم أنه جاء يفسر الدين. يا رجل تعلم القراءة أولا، ودعونا نقرأ له الآيات لعله يتعلم شيئا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يعني أتمنى عندما يأتي دكتور يوسف ليقرأ القرآن يكتب على الشاشة تحذير، دكتور يوسف سيقرأ القرآن، لنسد آذاننا أو نهرب أو نهرب أو نختبئ في أي مكان، لأن سماعه يقرأ بهذه الطريقة مؤذي لأبعد الحدود، فهو أشد إيذاء من رجل في سيارته ويمر على مطب فبدأ المطب يحتك في سيارته وهو يمر. أتدري شعور هذا الرجل في هذه اللحظة؟ هو نفس شعورنا أو أكثر عند سماع دكتور يوسف يقرأ القرآن. والدكتور له مواهب كثيرة، منها قراءته الشعر وتفسيره تفسير طباخ ماهر، بالفعل هذا تفسير طباخ ماهر. بان سعاد، يعني نشيت مع بان سعاد فقلبي اليوم مدهول، محطوط في التوابل. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قلب اليوم متبول موضوع في التوابل. لا ويقلب يده، يا سلام يا دكتور والله على هذا القلب مع بعض البصل والطماطم وبعض التحابيش، سيكون طعمه رائعا. سبحان الله، لماذا يضع الشاعر قلبه في التوابل؟ هل كان جائعا في ذلك الوقت أم ماذا؟ لا أدري ماذا أقول والله، ولكن معنى البيت يصف الشاعر حالته بعد فراق محبوبته. فبعدما فارقته سعاد فراقا بعيدا أصيب قلبه بالدهشة والذهول من شدة ما أصابه، فصار بعدها كأسير محبوس لا يجد فداء يفديه، وكأنه مأسور إلى الأبد بسبب هذا الفراق. فتبل الحب فلانا تعني أسقمه وأتعبه وأودى به إلى الهلاك وذهب بعقله، والتبل هو الذهول والسقام. فالمعنى الأقرب هو أن ابتعاد سعاد جعل قلب الشاعر متعبا سقما ذاهلا، إذن فمتبول معناه أن شدة الحب أتعبته وأسقمته وذهبت بعقله، وليس معناه أنه وضع قلبه في التوابل. وإذا تحدثنا عن كل هؤلاء لا نستطيع أن نغفل القائد ومن تولى كبر هذا الأمر، الأستاذ المبجل إبراهيم عيسى. إمام المعتصم ممكن هو معروف بالبين الفكر المعتزلة، لكن الحال تبدل لما تولى الخليفة المتوكل الإمام إلى فترة الأشاعرة واضطهد المدارس الفكرية الأخرى بما فيها الفلاسفة. يقول الحال تبدل لما جاء المتوكل الذي مال للفكر الأشعري، ولكن العجيب أن المتوكل مات قبل ولادة أبي الحسن الأشعري ب13 سنة، فقد مات المتوكل سنة 247 هجرية، وولد أبو الحسن الأشعري سنة 260 هجرية. لا والأدهى من ذلك أن أبا الحسن ظل على الاعتزال 40 سنة ثم تركه وأسس الأشاعرة. يعني على كلام أستاذ إبراهيم، المتوكل كان أشعريا قبل ظهور الأشاعرة 50 سنة. فكيف حدث هذا؟ أيها الأستاذ الألمعي إبراهيم عيسى، هل كان لديه آلة الزمن فرجع بها أكثر من 50 سنة إلى الوراء فعلم المتوكل الأشعرية ثم عاد إلى زمانه مرة أخرى؟ يعني كل هذه المصائب والطامات لا يعرفون أسماء العلماء ولا حتى نطقها، ولا في التاريخ ولا في السير. وقبل كل هذا لا معرفة لهم بقراءة القرآن، ثم أتي هؤلاء الضعفاء ويقولون المشايخ لا يعلمون شيئا ونحن سنجدد لكم الدين. الله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.